المجموعة كلها موجودة. يعني نستأنف الدرس؟ إيه إن شاء الله يا شيخي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. تسمعون الآن؟ سبق في الدرس الماضي أن قلنا بأن العبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شروط ثمانية. من يذكر منكم هذه الشروط؟ تفضلي. قل الأبيات. شطر العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفتاح، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة به مناصر، الكيف والنوع، مدى الموافقة، عددها بالشكل في المناصر. أحسنتي. طيب خير، هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ. طيب، ثم ذكرنا أيضا أهمية الإخلاص والمتابعة، كما ذكرنا أركان العبادة، ومنهم من جعلها ركنين، ومنهم من جعلها أربعة، يعني الحب والتعظيم، وزاد بعضهم الخوف والرجاء، وإن كان في الحقيقة لا تعارض كما سبق أن قلنا بينهما. ثم أيضا ذكرنا أن أيهما يغلف، الرجاء أم الخوف. ثم أيضا ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى ستة أقسام، كما ذكرنا أن الخوف ينقسم إلى واجب وإلى مستحب. ثم ذكرنا بعض أنواع العبادة، وقلنا بأن العلماء قسموا العبودية أو عبودية الخلق لله عز وجل إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة. واليوم عندنا بعض ما ذكره العلماء في فضائل توحيد الألوهية. وتعلمون أن توحيد الألوهية هي أول دعوة الرسل، وأن توحيد الألوهية هو أول منازل الطريق، وهو أول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، وأول الرسل إلى الأرض نوح عليه السلام. أما آدم فلم يكن رسولا بل كان نبيا فقط، ولذلك قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. هذه أول دعوة، دعوة الرسل إلى أهل الأرض: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوه، ما لكم من إله غيره. وهكذا قال لكل الأنبياء، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. فما من رسول بعثه الله إلا وأمره أن يأمر قومه بعبادة الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كانت أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأول واجب على البشر، أول ما يجب عليهم شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا لا كما يقول الأشاعرة النظر أو وغيرها، فالتوحيد أول واجب وآخر واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كان توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، هو أجل النعم، هو أفضل النعم على الإطلاق، وفضائله وثمراته كثيرة جدا حتى قال العلماء لا تعد ولا تحصر، وكل عبادة لا تخلو من توحيد. فمثلا المتوضئ عندما يفرغ من وضوئه يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يؤذن وهو توحيد، ثم يقيم الصلاة وهو توحيد، ثم يكبر تكبيرات الإحرام ويدعو وهو توحيد، ثم يقرأ وهو توحيد، ثم يركع وهو توحيد، كل ذلك يذكر الله عز وجل ويوحده. فلذلك قالوا فضائل التوحيد وثمراته كثيرة لا تعد ولا تحصر. فلذلك التوحيد يجمع خيري الدنيا والآخرة، وفضائله كما قلنا غير محصورة في كتاب. وأعظم نعمة في التوحيد أن الله أنعم علينا بماذا؟ بنعمة الشهادتين، وأن الله هدانا إلى التوحيد بينما كثير من الناس على شركهم وضلالهم وعبوديتهم للبشر. فهذه هداية التوفيق وهي خاصة بالله تعالى، كما جاء في سورة النحل، وهذه تسمى سورة النعم. قدم نعمة التوحيد على كل نعمة، فلذلك يقول في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأنه هذه تسمى تفسيرية، يعني الله عز وجل نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لماذا هذه أن تسمى تفسيرية؟ ولذلك قال العلماء: فسر بأن وانصب وزد وخففي، فهذه أربعة فلتعرفي. أن لها معان أربعة: تكون تفسيرية، وتكون ناصبة، وتكون زائدة، وتكون تخفيفية، ولها معان أخرى، ولكن هذه هي المشهورة، أشهرها ما ذكر في هذا البيت: فسر بأن وانصب وزد وخففي. فلما قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لماذا؟ فتأتي أن لتفسر السبب الذي من أجله نزل الله الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فهذه تسمى أن تفسيرية. كما قال الله عز وجل في آية أخرى أيضا لها علاقة بدرسنا، وهي الغاية من إنزال الكتب والغاية من إنزال القرآن، يقول الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. فأن هنا المدغم في اللام، أن هنا تفسيرية، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا. وكذلك من فضائل التوحيد، وهذا معلوم جدا، أن الله عز وجل لم يخلق البشر سدى، لم يخلق البشر عبثا، إنما خلقهم لغاية عظمى، وهي غاية التوحيد، الغاية التي من خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكذلك السبب الأعظم في تفريج كربات الدنيا والآخرة، السبب الأعظم في دفع عقوبات الدنيا والآخرة كما في قصة يونس وهي طويلة. وكذلك المسلم من ثمرات التوحيد أن يحاسب نفسه في كل يوم وفي كل ليلة، يحاسب أن يحاسب نفسه، هل ذكر الله عند قيامه من النوم؟ هل صلى اليوم الفجر في المسجد جماعة؟ هل قرأ اليوم أذكار الصباح؟ هل استفتح يومه بسؤال الله أن يرزقه الرزق الحلال الطيب ويتحرى عنه؟ هل سأل الله أن يدخله الجنة؟ وتعلمون أن من سأل الله أن يدخله الجنة قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. هل استجار بالله من عذاب النار؟ ثلاثا، فإن النار تقول اللهم أجره من النار. هل حافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة في وقتها؟ هل صلى اليوم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ هل صلى اليوم سننه ورواتبه؟ هل عاد اليوم مريضا؟ هل واظب على قراءة أوراده سواء عقب كل صلاة أو عقب الآذان؟ هل كان خاشعا اليوم في صلاته؟ هل تدبر ما كان يقرأه في صلاته؟ هل مشى في تشييع جنازة؟ هل مشى في غسل جنازة؟ هل دفن جنازة؟ هل اتقى الله في مكسبه؟ هل اتقى الله في مطعمه ومشربه وملبسه؟ هل أمر بمعروف اليوم؟ هل نهى اليوم عن منكر؟ هل حمد الله على نعمة الإسلام التي هداه الله إليها؟ هل نصح في الله مسلما أو مسلمة؟ هل أعان مسلمة؟ هل وفى بالعهد؟ هل صدق في الوعد؟ هل أخلص في أعماله كلها في السر والعلن؟ هل اغتنم ساعات الاستجابة فدعا الله فيها؟ هل قرأ وتعلم وحفظ وعمل اليوم بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم اليوم شيئا من الفرائض؟ هل حضر اليوم درسا للعلم؟ هل عدل اليوم في الغضب والرضا؟ هل وصل اليوم من قطعه؟ هل اقتصد في الفقر والغنى؟ هل أخلص في أعماله لله؟ هل عفى عمن ظلمه وأعطى من حرمه؟ هل كان اليوم يومه يعني فكرا وصمتا؟ هل نطق ذكرا ونظر عبرا؟ هل أحب في الله وأبغض في الله وأخبر من أحب في الله وأخبر من أبغض في الله بأنه يحبه في الله وأنه يبغضه في الله؟ هل أهدى هدية لمسلم أو لمسلمة لتأليف قلبه أو قلبها وزيادة حب ومودة؟ هل حفظ اليوم سمعه عن الحرام؟ هل حفظ اليوم بصره من النظر إلى الحرام؟ هل حفظ اليوم بقية جوارحه عن الحرام؟ وهكذا التوحيد يجعله يحاسب نفسه، هل فكر في الابتعاد عن رفيقات السوء وعن رفقاء السوء؟ هل اختار أصدقاء لنفسه ولأبنائه ولأصدقائه؟ هل نصح أخاه في الله؟ هل حرص على التعرف على أخ جديد وأخت جديدة في الله؟ هل عود نفسه على العادات الطيبة مثل الحلم ومثل الصبر ومثل الورع ومثل الإخلاص ومثل التوكل ومثل الرحمة ومثل التقوى؟ هل أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ هل دعا بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأنتم تعلمون أن من قال هذا أذهب الله عنه الشرك ظاهره وخفيه. هل أخلص في يومه في كل عمل يقوم به؟ هل حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قولية كانت أو فعلية؟ هل تذكر الموت؟ هل تذكر القبر؟ هل صام يوما لله عز وجل؟ هل صام يوم الاثنين والخميس؟ هل صام 3 أيام من كل شهر؟ هل ذكر أذكاره عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه، وعند الدخول إلى المنزل وعند الخروج منه، وعند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه، وعند تناول الطعام وعند الانتهاء منه، وعند لبس الثياب؟ وهل أدى ما عليه من حقوق من نفسه وماله في حق والديه، في حق زوجته، في حق ولده، في حق أقاربه؟ هل حاول تجنب الإكثار من الضحك بغير سبب؟ هل بكى اليوم من خشية الله عز وجل؟ هل استغفر الله اليوم من ذنبه؟ هل دعا الله أن يثبت قلبه على دينه؟ يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. هل دعا الله عز وجل اليوم واستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ هل دعا للأسرى أن يفك الله أسرهم؟ هل تصدق على الفقراء والمحتاجين بجهد المقل؟ هل ابتسم اليوم في وجه أخيه المسلم؟ هل نظف اليوم لسانه من الكذب والغيبة والنميمة؟ هل ابتعد اليوم عن الجدل واللغو؟ هل اليوم حاول أن ينظف ويطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والرياء والنفاق؟ هل ترك الغضب لنفسه؟ هل حاول أن لا يغضب إلا لله تعالى؟ هل كلها تندرج ماذا؟ تندرج في فضل التوحيد. فالتوحيد يمنع من الخلود في النار. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد هو مفتاح الأعمال، فلا يمكن أن يكون العمل بدون توحيد. ولذلك من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أصابه بعد ذلك ما أصابه. والحديث له طرق كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولا سيما إذا قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام مما سأله أبو هريرة من أحق بشفاعته، فأخبره أنه كان يعلم أن أول من سيسأله على هذا السؤال هو أبو هريرة لحرصه على جمع السنة. ثم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وكذلك حديث أنس من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل أفلا أبشر به الناس؟ قال إني أخاف أن يتكلوا. والإخلاص هو أن يستوي السر والعلانية، وعدم إرادة الرياء والسمعة، والتقرب إلى الناس، فهو يتقرب إلى الله عز وجل ويتكل على الله عز وجل ويعمل لله عز وجل، لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا. فلذلك كان من قال لا إله إلا الله حين يصبح كمن أعتق رقبة من النار أو رقبته من النار. ولذلك قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله يعني مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد دخل الجنة. وهكذا أحاديث كثيرة في فضل التوحيد، فالتوحيد يمنع صاحبه من الخلود في النار، ولذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، إما ابتداء وإما بعد شفاعة الشافعين فلذلك إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل دخل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج من كان لا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأي واحد إذا كمل في قلبه التوحيد يمنع هذا الكمال دخول المرء النار بالكلية. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو الخلود في النار، قال فإن الله كما في الصحيحين قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والحديث رواه البخاري ومسلم. فالاهتداء الكامل يحصل بالتوحيد، والأمن التام يحصل لأهله بالتوحيد، يحصل لهم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء التامان بماذا يحصلان؟ يحصلان في الدنيا والآخرة بالتوحيد، ورضا الله وثوابه الأعظم يناله المرء بسبب التوحيد، وسعادة المرء بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يحصل بالتوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجميع الأعمال وجميع الأقوال مطلقا ظاهرة كانت أو باطنة متوقفة على قبولها وفي كمالها وفي ترطيب الثواب عليها، متوقفة على ماذا؟ متوقفة على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فالتوحيد هو الذي يسهل على العبد فعل الخيرات، والتوحيد هو الذي يسهل على العبد فعل الطاعات، والتوحيد هو الذي يسهل على العبد ترك المنكرات، والتوحيد هو الذي يسلي العبد عن المصيبات، والتوحيد طبعا التوحيد الخالص الذي يخلص المخلص لله في توحيده في إيمانه في إسلامه في عمله في أقواله، هذه هي التي تجعل الطاعات خفيفة لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه. والتوحيد يهون على العبد ترك ما تهواه النفس من المعاصي وما يخشاه من سخطه وأليم عقابه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء عندما يكمل التوحيد في القلب يحبب الله لصاحبه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. والتوحيد به يفرح المرء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والتوحيد هو الذي يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام عندما يستحضر القضاء والقدر وينشرح صدره لما نزل به وتطمئن نفسه ويستسلم لرضاء الله بأقداره المؤلمة فيقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ويقول إن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما في حديث أنس. فعندما يكمل العبد التوحيد بأركانه وشروطه وأقسامه ويحقق فضائله، يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح، بقلب منشرح، ويعلم أن الله قد قدر عليه ما نزل به. التوحيد يحرر الرقاب من الركوع للبشر، التوحيد يحرر العبيد من استعباد العبيد، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. التوحيد هو الذي ينقذ العباد من رق المخلوقين، التوحيد هو الذي ينقذ العباد من التعلق بالبشر، ويتعوذ من شر الخلق لا من الخلق. اللهم اغننا عن شرار الخلق. التوحيد هو الذي يجعل الإنسان لا يخاف إلا الله وإياي فارهبون، فلا تخشوهم واخشون. التوحيد هو الذي يجعل العبد يترجى ربه سبحانه وتعالى ويعمل لأجله لا لغيره. التوحيد هو الذي يجعل الإنسان في عزة حقيقية. التوحيد هو الذي يكسب العبد الشرف العالي. التوحيد هو الذي يجعل العبد يتذلل ويتأله ويتعبد ويخضع ويستكين لله عز وجل لا لسواه. التوحيد، العبد الموحد لا يرجو سوى الله، لا يخشى غيره، لا ينيب إلا إليه، لا يتوكل إلا عليه، لا يتذلل إلا بين يديه، لا ينطرح إلا في بابه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائل التوحيد أنه إذا تم وكمل في القلب، وإذا تحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من العمل كثيرا، وتتضاعف الأجور لصاحبه بغير حصر ولا حساب. ولذلك كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. والتوحيد أيضا هو الذي تكفل لأهله بالفتح، هو الذي تكفل بأهله بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. التوحيد هو الذي يجعل الإنسان في عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. التوحيد هو الذي يجعل العبد لا يهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. التوحيد هو الذي يجعل العبد لا يتألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. التوحيد إذا حققه العبد دافع عنه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا فالعز والشرف والفتح والنصر والتعلق والتحرر من عبودية البشر والخوف والرجاء والدفاع عن الموحدين من شرور الدنيا والآخرة، ويمني الحياة والأمان والطمأنينة لا تكون إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن المجرمين يقولون ألا بذكر الله تنطمس القلوب، كما قال ابن عربي. والتوحيد هو الذي يجعل العبد يستحضر نصب عينيه الجنة والنار فيعمل، ويستحضر نصب عينيه الموت فيستعد لها، ويتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وشواهد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل. وأيضا العكس، من لم يحقق التوحيد حرم من هذه الفضائل. حرم من هذه الفضائل، وفضائله كثيرة أشرنا إلى بعضها فقط. ولأن التوحيد ينمو في القلب حتى نعم ومماتي لله، أي نعم نعم أي نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. يعني التوحيد يتعلق بالأعمال والأقوال وبالأموال أيضا، فالإنسان عندما يعطي يعطي لله، كما قال أحد السلف بسم الله لا لك، وقال آخر بسم الله لا منك. وأيضا البدنية لله عز وجل، عبادة البدنية. فلذلك العلماء جعلوا التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن، فجعلوا لها فروعا، فالفروع هي التي تسبق. لماذا؟ يعني تزداد نموا وتزداد جمالا كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله تعالى. فمتى تزداد هذه الشجرة؟ متى تزداد فروعها؟ تزداد عندما يتقرب الإنسان إلى الله تعالى، يتقرب إليه بالأعمال، بمحبته، بمحبة العبد لربه، تزداد أيضا بخوفه من الله، تزداد أيضا برجائه له، تزداد أيضا بتقوى الله عز وجل، تزداد أيضا بتوكله عليه. فلهذا يكتمل التوحيد وتكبر وتنمو شجرة التوحيد في قلبه. وهذا لا يكون بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق، فقد قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. فإذا الذي يستقر في القلب من العقائد والحقائق حقائق الإحسان فلا يمكن أن تنمو إلا بالطاعات، فلذلك تسقى بالطاعات مطلقا وبالأخلاق الفاضلة والأعمال الجليلة الصحيحة الصالحة. ولذلك قال العلماء: من الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب فعل الطاعات رغبة بما عند الله، وترك المعاصي خوفا من عقاب الله، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض إلى آخره. فذكروا من أسباب التي تنمي، من الأسباب التي تنمي التوحيد نيف وعشرين سببا، وهذه الأسباب في الحقيقة هي مدار شجرة التوحيد، مدار وسياج شجرة التوحيد. يعني هذه الأسباب هي التي تنمي التوحيد في القلب. فالإنسان إذا باشر هذه الأسباب وعمل هذه الأسباب وقام بهذه الأسباب ينمو التوحيد في قلبه. من أولها كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، من الأسباب قال: فعل الطاعات رغبة بما عند الله، فعل الطاعات رغبة بما عند الله، وهذا فيه الرد على الصوفية الذين يفعلون الطاعات لا رغبة بما عند الله. ثانيا ترك المعاصي خوفا من عقاب الله، وفيه أيضا رد على الصوفية لأنهم هم يقولون لا نترك المعاصي خوفا من عقاب الله. ثالثا التفكر في ملكوت السماوات والأرض، الإنسان لأن القرآن منه المتلو المقروء ومنه المشاهد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك العلماء اختلفوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بماذا كان يعبد ربه قبل أن تفرض الصلوات الخمس؟ منهم من قال كان يصلي ركعتين في المساء وركعتين في الصباح، ومنهم من قال كان بالتفكر، حتى قالوا تفكر يوم خير من عبادة سنة، أو تفكر ليلة خير من عبادة سنة. فإذا التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وله في كل مخلوق آية تدل على أنه واحد. فلذلك من التفكر أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، في ملكوت السماوات والأرض، لينمو التوحيد في قلبه. وذلك أيضا من أسبابه معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها، معرفة أسماء الله تعالى وما تدل عليه من الجلال والكمال. فالإنسان عندما يعرف معاني أسماء الله الحسنى، لا كما يقول البعض يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصى دخل الجنة أنه إذا حفظها يدخل الجنة، مجرد أن تمرر على اللسان. فإذا كان كذلك فهنيئا للمستشرقين الذين يحفظون هذه الأسماء، فيحفظ أسماء الله عز وجل ويستخرجها من الأحاديث الصحيحة ومن القرآن الكريم ويفهم معانيها ويعمل بها، هذا هو الذي يدخل الجنة. عالم الغيب والشهادة، يعني الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما سيأتي إن شاء الله في معاني أسماء الله الحسنى. فالإنسان إذا تدبر في لفظة الجلالة، الله المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، الله عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، دالا على الله تعالى دلالة جامعة لمعاني أسماء الله الحسنى. الرحمن يدل على الرحمة، الرحمن يعني عندما يقرأ الإنسان لفظة بسم الله ويستحضر أنه المنفرد بالكبرياء، الرحمن ويستحضر أنه يرحم أهل الدنيا والآخرة، الرحيم أنه كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، وأن رحمته غلبت غضبه، وهو إلى غير ذلك. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، الرحمن. فلذلك لا يقال لأحد رحمن كما قال المشركون، كما قالوا يصفون مسيلمة، مسيلمة الكذاب يصفونه بأنه رحمن، حتى قال شاعرهم: سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا. فرد عليه شاعر عربي مسلم: سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. يعرف أسماء الله الحسنى ولو فهما بسيطا. أيضا من الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب، قلنا معرفة معاني أسماء الله الحسنى وصفاته وما تدل عليه من الجلال والكمال، ومن الأسباب أيضا التزود بالعلم النافع والعمل به، لأن العلم لا يراد لذاته إنما يراد للعمل، فلو كان العلم يراد لذاته لكان المستشرقون من أهل الجنة، وطبعا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. هذا ما كيعنيش على أننا نطعن في العلماء، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصها معلومة. ولذلك قال كما يقول ابن القيم: ضرب القمم طريق مختصر لهدم الإسلام. بدل أن يضرب الإسلام يضرب علماء الإسلام، ولا أعني المنافقين ولا أعني من باعوا دين الله عز وجل. فلذلك العلماء يعني يجتهدون في العلم، فكلما ازدادوا علما ازدادوا خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك الله عز وجل فضلهم وفضل درجاتهم ورفع درجاتهم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل نيف وسبعين درجة، وقال بعضهم الدرجات الحسية والمعنوية. الحسية في الدنيا يعني رفع صيته ويذكر بين الناس ويعظم ويبجل، لكن يوم القيامة المعنوية الدرجات. والله عز وجل فضل أهل العلم حتى على المؤمنين، بل فضل حتى الكلاب المعلمة على غير المعلمة، فقال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. فقرن شهادة الملائكة بشهادته ثم شهادة العلماء. وهكذا فضل العلم كبير جدا. فالعلم يراد للعمل كما قلنا، وعالم بعلمه لن يعملا معذبا قبل عبد الوثن. فكلما تزود الإنسان بالعلم النافع والعمل به، يعني يتزود بالعلم للعمل به، كما كانت تقول أم الإمام أحمد: يا أحمد كم تعلمت اليوم؟ فيقول: كذا وكذا حديث. فتقول: انظر أين أنت منها، يعني بالعمل. وكذلك كان يقول الإمام أحمد: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. فالتزود بالعلم النافع والعمل به من الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب. وكذلك قراءة القرآن بالتدبر، وقراءة القرآن بالتفهم لمعانيه، وأيضا يتأمل ما أريد بهذه الآية، لا أن يقرأ أن يمر مر الكرام وليكن همه ما في الكتاب لا ختم الكتاب، يعني عندما يقرأ يتأمل في الآية. ولذلك قال العلماء: لو كان من قرأ في الصلاة بتأمل وتدبر، يعني كل واحد يجي للصلاة ويقرأ بتأمل وتدبر، وأقل شيء يفهم معاني الصور التي يصلي بها، ليستحضر عظمة الله عز وجل ويجل المقام ويدفع كل الاهتمام. هذا هو الإخلاص. الإخلاص لا أن يغيب عن الدنيا، ولكن يقف عند كل آية وعند كل كلمة وعند معانيها، ويقرأها بتأمل وتدبر وبإمعان النظر وإنعامه. وأيضا من الأسباب التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ولكن النوافل إذا كمل المصلي الفريضة، لأن عندنا النوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل اللي هي سواء كان رواتب أو مطلقة أو مكملات ومتممات، لأنكم تعلمون أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. وأنه ورد في حديث قدسي أنه إذا وجدوا النقص في الفرض، مش غير في الصلاة فقط، الصلاة في الصيام في الزكاة في الحاج، إذا وجد له النقص يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا وجد له نوافل يكمل بها النقص. إذن فهذه كتصبح الآن نوافل بالاسم، لكنها هي مكملات ومتممات للنقص الحاصل في الفرض. والنافلة هي الزيادة على الفرض. ومتى أتم الإنسان الفرائض، يعني من صلاة وزكاة وصيام وحج، فهي نافلة. ومتى حصل فيها النقص فهي نافلة مكملة ومتممة، مكملة ومتممة. ومن الأسباب أيضا دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب، يذكر الله ويسبحه ويقدسه وينزهه ويعظمه سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب، ومن بحيث لو خير بين أمرين يقدم ماذا؟ محبة الله تعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيثير إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب. لو خير بين الجهاد وبين أبنائه وزوجته عندما يكون فرض عين، فيقدم ماذا؟ ما يحبه الله. ومن الأسباب التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، فيشاهد المرء بر الله عز وجل، ويشاهد المرء إحسان الله عليه، ويشاهد المرء إنعامه عليه، ويستحضر أن هذا ليس بعمله إنما بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن الأسباب أيضا انكسار القلب بين يدي الله، انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه، يعني ينكسر ويتذلل بين يدي الله، ولا يجوز للإنسان أن ينكسر أو يتذلل بين يدي بشر ولا سيما الأغنياء. فلذلك ترى البعض يتذلل بين البشر تذللا، لو كان حاصلا بين يدي الله، لو كان هذا التذلل بين يدي الله لدخل الجنة بغير حساب. يركع لغير الله، يعني يتذلل بين يدي البشر، يفتقر بين يدي البشر، ينكسر بين يدي البشر. يعني هذا للأسف لو كان هذا الانكسار وهذا التذلل وهذا الافتقار بين يدي الله لدخل الجنة بغير حساب. أيضا يختلي بالله، يختلي بالله عز وجل في ثلث الليل الأخير، ويتلو كتابه، ويحاول أن يختم كتاب الله عز وجل في ثلث الليل الأخير، ولا سيما والله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه سؤله. ثم أيضا لاحظوا، يعني يقولون قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، في هذا الوقت يجتهد أن يحفظ كتاب الله، في هذا الوقت يجتهد أن يستغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا يجالس أهل الخير والصلاح، لأن الصاحب ساحب، فهو يستفيد من الإنسان، والإنسان ينجذب بطبعه. إذا رأى رجلا صالحا خيرا مخلصا محبا لله سيستفيد من كلامه، وسيستفيد من عمله، وسيستفيد من سمته، وسيستفيد من ماذا؟ من نصائحه. فينبغي أن يجالسه لينمو التوحيد في قلبه. وأيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء الابتعاد عن كل سبب يحول أو يحول بين القلب وبين الله، يعني من الشواغل وغيره، لابد أن يبتعد عن الأسباب، وهذه أسباب كثيرة من الملاهي وغيرها. أيضا الخامس عشر ترك فضول الكلام، أن يترك الإنسان فضول الكلام، لأنهم يقولون إذا كثر الكلام في غير ذكر الله عز وجل لا يخلو من الكذب. ولذلك مما هو معلوم يقولون كثرة الوسخ لا تخلو من النجاسة، وكثرة المال لا يخلو من الحرام، وكثرة الكلام لا يخلو من الكذب، لا يخلو من الكذب. إذن وكثرة البكاء لا يخلو من التصنع، فيترك فضول الكلام. احنا دائما نقول يعني الإنسان أن يقول الكلام الذي ينفعه، من حسن إسلام المرء يتركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلمة الواحدة التي يتكلم بها المرء ليضحك الناس رواية، إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله أو من غضب الله ليضحك الناس لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. ويقولون أيضا على أن الكلام ينبغي أن يكون نصف الاستماع، لأن لك لسانا واحدة، لأن لك لسانا واحدة ولك أذنين، فالمفروض العدل والقسمة العادلة أن يكون الكلام ساعة والاستماع ساعتين. وكذلك أن يترك فضول الطعام، وكذلك أن لا يخالط الناس كثيرا لغير مصلحة. ولهذا كيقولوا لما علك فرض ولا سنة تركوتهن، لما علمك فرض ولا سنة تركوتهن، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لمن تعاشر أقول لك من أنت. فالخلطة ينبغي أن تكون للصالحين ولأهل الإخلاص ولأهل الخير، أما أن يخالط كل من هب ودب فهذا يجره ويجر به والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك ترك فضول الكلام وترك فضول الطعام، ولأن حاول الإنسان أن يختار أطيب الكلام كما يختار أطيب الطعام، وأن لا يخالط كل من هب ودب بل الصالحين الصالحين، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأن يحب العبد لله عز وجل، وأن يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه، ويحاول أن يجاهد نفسه على ذلك، وأن يستحضر دائما بأن الولاء والبراء يتجزأ إذا كان يكره أحدا لمعصية ارتكبها أو لخطأ، فليكره من هذه الجهة ماشي أن يكرهه مطلقا، لا أبدا. كثير من الناس يخطئون فيجعلون الولاء نوعا واحدا، ولذلك وقع الشقاق والخلاف ووقع التقاطع والتناحر وقع الغل والحقد والحسد. نعم طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله، الله يبارك فيكم. فلذلك نرى الآن كثرة التناحر، لماذا؟ ناتج على كون الإنسان يجعل الولاء نوعا واحدا، يجعل الولاء نوعا واحدا مع أن الولاء يتجزأ. هكذا السلف الصحابة، يعني عندما كان يقاتل الصحابة يقاتلون بعضهم بعضا، طبعا اجتهادا لا كما يزعم البعض، وتأويلا لا كما يزعم البعض بأنهم لم يكونوا مجتهدين، كل هذا كان اجتهادا، وفي هذا أدلة كثيرة كما سنصل إلى فقرة التحاوي في فضل الصحابة واحترامهم، وأيضا ما أجمع عليه السلف من أن تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ومع ذلك كان إذا أذن مؤذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى خلفه من؟ الصحابة في جيش معاوية رضي الله عنه، والعكس أيضا، وكان يعني مناكحة بينهم وكانوا يعرفون فضل بعضهم بعضا، لكن القتال كان اجتهادا رضي الله عنهم ورحمهم، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. فما ينبغي للإنسان أن يقع في أعراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسيأتي الكلام على هذا. فهكذا كان ماذا؟ كان الولاء والبراء مجزاء بينهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كالرجل يسرق فتقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هم يجتمعوا في الرجل يعني موجبات الخير والصلاح، وأيضا تصدر منه المعاصي والذنوب، فنقول له نحن نحبك على ما عندك من خير ونبغضك على ما معك من الشر، ولكن شبابنا لا يعرفون هذا. فالعالم إذا أخطأ قصبوه وجرحوه، فعندهم للأسف منهج الجرح والتجريح وليس منهج الجرح والتعديل. يقومون البشر ويقومون العلماء، بينما ترى عالما جهبيذا نحريرا عالم نفخ فيه روح قدم للأمة ما لم يستطع أن يقدمه هو ولا قبيلته كلها، ومع ذلك إذا أخطأ وهو مأجور طبعا في خطئه يكفره ويضلله ويفسقه ويحكم عليه بالنفاق وأنه يعمل هذا رياء وسمعة، وأنه للأسف ويحكم على النيات وهذا من أفعال القلوب، ولا ندري هل أطلعه الله على ذلك، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. وهكذا شبابنا للأسف، هكذا شبابنا. فلذلك ننصح طلبتنا وننصح إخواننا وننصح أبناءنا أن يتقوا الله عز وجل في علماء الأمة، بل ونقول لهم بأن أعراض البشر وليس العلماء فحسب، أعراض البشر قنطرة إلى النار والعياذ بالله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو قلنا؟ بأن للأسف كثير من الشباب إذا رأوا عالما أو رأوا أخا صدر منه خطأ وهو من أهل الفضل والصلاح وله أعمال كثيرة وحسنات عظيمة يطعنون فيه للأسف، ولا يعلمون أن الولاء والبراء يتجزأ، يجتمع فيه الخير والشر، فيحب على قدر ما فيه من الخير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبغض على قدر ما فيه من الشر. ويذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مثل الرجل يسرق فيعطى فتقطع يده، يسرق فتقطع يده ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته، ما يكفيه لحاجته. وهكذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام الملقب بحمار واسمه عبد الله، وقد غلط من قال بأن اسمه حمار، فكان يقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول أبو هريرة فمنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بالنعال ومنا الضارب بثوبه. فكان يأتي دائما تقريبا، حتى قال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر، ولاحظوا ما أكثر، معنى أنه كأنه مدمن خمر ومدمن خمر كعابد وثن، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه يلعنه، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه، هذا هو العدل، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. في رواية قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وما تلاحظون أنه قال لا تلعنه مع أنه شارب خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأخبرني بأن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وشاربها. فقال العلماء يعني شارب الخمر ليس بالتعيين، كما هو معلوم في القواعد، قواعد التكفير يقولون الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. فالإنسان مثلا إذا شرب الخمر فلا نقول له بعينه أنت ملعون بعينه، بل نقول شارب الخمر ملعون، فإن هذا هو العدل. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرجمها وسمع من يسبها فقال كيف تسبها وقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. وماعز أيضا عندما أقيم عليه الحد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم ترى إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فلما مروا على جيفة حمار قال أمره النبي أن يأكل منها، فقال يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال ما قلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، إلى آخر الأحاديث التي وردت في الموضوع. فالولاء والبراء يتجزأ، فلذلك قلنا ينبغي أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليحب ما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كذلك من الأسباب التي تجعل التوحيد ينمو في القلب سلامة القلب من الغل للمؤمنين، يعني أن يكون قلبه سالما من الغل المؤمنين، سالما من الحقد، سالما من الحسد، سالما من الكبر، سالما من الغرور، سالما من العجب. وتعلمون قصة الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. فذهب إليه عبد الله وبقي معه مدة وزعم أنه قد غضب عليه والده أو وقع له شنآن مع والده ليراقب عمله، فإذا به يقوم في وقت الصلاة ويصلي في وقته، وليس له زيادة صيام ولا زيادة قيام ولا زيادة تلاوة. ففي الثالث، في اليوم الثالث، قال له: يا عبد الله، أنشدك الله، أخبرني عن العمل الذي تعمل. قال: ما رأيت العمل اللي شفت. قال: ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قال له: أنا حاولت أن أزعم بأنني غاضبت والدي لأعلم عملك. فقال له: هذا الذي ترى. فكأنه تقال عمله وانصرف، ثم قال: على رسلك. قال: وجي انتظر. قال: ولكن لما كنجي نعس، يعني ما كنخليش في قلبي غل أو حقد أو حسد على أخي المسلم، يعني قلبي يكون سالما من الغل للمؤمنين. قال: إذن بهذا. فالإنسان ينبغي أن يكون قلبه سليما للمؤمنين حتى ولو أخطأوا معه. الثامن عشر من الأسباب: الرضا بتدبير الله تعالى. التاسع عشر: الشكر عند النعم والصبر عند النقم. وهذا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما بماذا؟ دائما في بلاء، إما في الخير وإما في الشر. حتى قال أبو الدرداء: ابتلينا بالبلايا فصبرنا، وابتلينا بالنعم فلم نصبر. وأعظم مصيبة أن يبتلي الإنسان بالخير، أن يبتلى بالخير ثم لا يصبر. ولذلك السلف كانوا يخافون من بلاء الخير، ولهذا قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. وقال أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فكان يقول سفيان الثوري: اللهم لا تبلون ولا تختبرنا، فإنك إن بلوتنا، إن ابتليتنا واختبرتنا، فضحتنا وهتكت أسرارنا. فالإنسان يصبر، يعني سواء يعني عنده زوجة في السجن ولا عنده زوج في السجن، اصبر، والله عز وجل يمنحه منحا ويعطيه عطايا، فيصبر ولا يحرم من الأجر أبدا. ولا سيما ومعنا الأخوات لأزواجهن في السجن، فاعلمنا بأن لربما الله عز وجل كتب لكنا موضعا في الجنة، في جنة الفردوس، والإنسان لا يستطيع أن يصله بعمله. فيبتليكن ليعلم، الله عز وجل يعلم، ولكن علم الظهور. ولنبلونكم حتى نعلم، الله يعلم، ولكن علم الظهور. لأن عندما يعني ينزل البلاء، فالله عز وجل يعلم هذا الإنسان هل سيصبر أم لا، وكيف يتلقى المقدور. فإذا استحضرنا بأن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإذا استحضرنا أيضا بأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، وأن من ثخن دينه ثخن بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وأن استحضر أيضا أن العبد لتكون له المنزل عند الله، فلا يستطيع أن يصلها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بالأمراض والنكبات واللأواء حتى يوصله إياها. ونستحضر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ونستحضر أيضا ما أصيب به سيدنا إبراهيم خليل الله، أصيب في زوجته، أصيب في ولده إسماعيل، أصيب في نفسه عندما رمي في النار، أصيب. وكل ذلك يصبر. وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد ذلك قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما، بعد الصبر. لأن بالصبر والتقوى تنال الإمامة في الدين. فإبراهيم صبر هذه البلايا. تصوري وتصوروا جميعا الولد الوحيد ويأمرك الله أن تذبحه، وتصور أيضا عرضك يعني امرأته يأخذها جبار مصر، وتصور أيضا كيف يلقى في النار فتعطلت النار عن وظيفتها. فلذلك قال العلماء إذا حقق الرجل التوحيد وتأكد فعلا بأنه ممن حقق التوحيد فهذا أمام الوظائف العظيمة تتعطل. هذا موسى لما تبعه فرعون وجنوده قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي، ولم يقل إن معنا لأن كانوا مذبذبين، إن معي بخلاف سيدنا أبو بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال هنا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. فلما وصل أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، الماء تجمد، الماء وظيفته الإغراق والغرق لكنه تجمد. لماذا؟ من أجل توحيد موسى عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أنه حقق التوحيد ونمى التوحيد في قلبه. والنار وظيفتها الإحراق، ولما قذف إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا وقع في اليمن أيضا في زمن أبي بكر الصديق. وهكذا إذن فالتوحيد من حققه ونزل به البلاء يشكر الله عند النعم ويصبر عند النقم، يشكر عند النعم ويصبر عند النقم. كذلك من الأسباب الرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب، فعندما يرتكب الإنسان ذنبا من الذنوب يرجع إلى الله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله لملائكته أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فقال أي رب اغفر لي ذنبي، إلى أن قال عبد الأعلى لا أدري، أحد الرواة لا أدري أقال في الثالثة أم الرابعة اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. وكذلك أخبرنا النبي كما في الصحيح قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وكذلك الله أرحم بعباده من هذه بولدها كما في الصحيح، وكذلك لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا ارتكب ذنبا يرجع إلى الله ويعقد الصلح بينه وبين الله تعالى وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى ويبكي على ذنبه، والندم توبة. كذلك من الأسباب كثرة الأعمال الصالحة، أعمال البر، وكذلك حسن يعني ويدخل فيه حسن الخلق وصلة الأرحام، ويدخل فيه أيضا الإحسان إلى الجار والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى آخره. كذلك من الأسباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل صغيرة وكبيرة، وفي هذا أحاديث كثيرة يعلمها الجميع. كذلك من الأسباب الجهاد في سبيل الله تعالى، طبعا لإعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله. الرابع والعشرون إطابة المطعم ليكون مجاب الدعوة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، وأيضا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأخيرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو ما ثمر أو ينشأ عنهما السجن وينشأ عنهما التنكيل والتعذيب والمقاطعة والحرمان، والإنسان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولكن لا بد أن يكون عارفا بما يأمر، ولا بد أن يعرف بأن هذا منكر وأنه متفق عليه، ولا ينكر على ما اختلف فيه، ولا يقاطع من أجله، ولا يذم من أجله، ولا يذم من أجله. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يتركون لكم أصدقاء ولا يتركون لكم مقربين. هذا نبي الله عز وجل، هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا نبي الله أرسله الله عز وجل. فلما أرسله قال له ورقة، يعني تمنى ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لاحظ، مع أنه كان يسمى الأمين، قال له أي واحد جاء بما جئت به إلا وعودي، إلا وعودي. فكذلك الإنسان عندما يكون مع الناس يختلط معهم في مصائبهم في كبائرهم، لكن عندما يقول اللهم إن هذا منكر الكل يقاطعه والكل يطعن فيه والكل يذكر مصائبه إن كانت له مصائب في الجاهلية. فلذلك هذه بعض الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين التي تنمي التوحيد في القلب، وهي 24 سببا. ونقف هنا إن شاء الله، وستأتينا الفقرات الأخرى بعد أن نتم الحديث على هذا النوع. والفقرات سهلة بإذن الله، لأننا كأننا لخصنا ما سيأتي إن شاء الله، إلا من باب الحل فقط نشرح ونحل ألفاظ المتن، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدنا وفوائدكم، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يفك أسر إخواننا في سجون المجرمين جميعا، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم آمين. آمين الله يبارك فيكم. تفضل. نعم السلام عليكم. نعم والله ما سمعتك. الإخلاص ممكن، لأن التعريف فيه أنواع، ولذلك جمعتنا أنواع التعاريف التي ذكرها العلماء أو معظمها، معظمها جمعتها وكتبتها في كتابي إتحاف الطالب بمراتب الطلب، أو كيف تصير عالما في زمن النت. فلو يعني ترجعين إليه ستجدين هناك الأنواع كلها، وإنما ذكرتنا يعني تعريفا بسيطا، يعني قلت على أن الإخلاص استواء السر والعلانية، استواء السر والعلانية، وعدم إرادة الرياء والسمعة والتقرب إلى الناس. هذا التعريف، إنه هذا سهل، ولهذا قلت هذا التعريف. لكن إذا شئت التعريف أكثر وأوسع فعليك بهذا، أو عليك بكتاب الإخلاص للعفاني، مفهوم؟ إتحاف الطالب بمراتب الطلب، أو الإخلاص للسيد العفاني. والتعريف الذي ذكرت في الدرس هو الإخلاص. قلت بأنه استواء السر والعلانية وعدم إرادة الرياء والسمعة والتقرب إلى الناس. هذا تعريف مختصر، هذا تعريف مختصر، مفهوم؟ ها؟ لا هذا يلا غير تطبع تحت الطبع، ولكن موجود في الانترنت. إما تعمل كتاب إتحاف الطالب، ولا تعمل كيف تصير عالما في زمن النت. كيف تصير عالما في زمن النت. ولكن التعريف اللي ذكرتنا مختصر إذا بغيت تحفظه: استواء السر والعلانية وعدم إرادة الرياء والسمعة والتقرب إلى الناس. فهمت كيف؟ وجزاكم. ولذلك من هذا التعريف يؤخذ أن الثواب الكثير لا ينبغي أن يبشر به كل الناس. ولهذا قلنا على أنه استواء السر والعلانية، باش حتى إذا الناس بدوا كيمدحوا في وجهه يعني لا يتكبر ولا يتعالى. ولذلك قالوا استواء السر والعلانية، والله تعالى أعلم. نعم، السلام عليكم وجزاك. السلام ورحمة الله وبركاته. هالكا فليكن هالكا، يعني طبعا هو الإنسان إذا وكل إلى نفسه والعياذ بالله كارثة، سواء كان ماشي في الإخلاص فقط، يعني سواء حتى في الحفظ، حتى في الحفظ. الله عز وجل جعل الملائكة تحفظ البشر من بين يديه ومن خلفه، وكذلك في الأعمال، وكذلك في الإخلاص، في كل شيء. ولا تكل إلى نفسه طرفة عين، فإذا وكله إلى نفسه هلك والعياذ بالله. فالإخلاص هو لب العبادة ولب الأعمال، وهو من التوحيد، ولب التوحيد كما سبق لنا في أنواع التوحيد وأركانه. نعم نعم. لا مش ابن عباس، الخطيب، الخطيب البغدادي. هذه هي عبارة وردت عن الخطيب البغدادي وعن الإمام أحمد أيضا، لحوم العلماء، وابن عساكر، ابن عساكر يعني قالها كثير من العلماء. لحوم العلماء مسمومة. نعم. لحوم المسلمين كافة، ولكن يعني كما يقول العلماء بأن الأعراض البشر، أعراض المسلمين قنطرة إلى النار، أعراض المسلمين قنطرة إلى النار كما قال ابن دقيق العيد. فكيف بالعلماء؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء العاملين طبعا، مش المنافقين اللي كي يحاولوا يميعوا دين الله عز وجل قصدا. فلذلك الإنسان يلتمس لهم العذر. نعم. صح، أحسنت أحسنت. أحسنت أحسنت. الكل يتعصب لشيخه ولجماعته، فلذلك عندهم الإنسان يوالى على الحزب لا على ما فيه من الخير وما فيه من الصلاح. هذا معروف، هذا صحيح، هذه بلية للأسف. نعم. يلا حياكم الله. السلام عليكم وجزاكم الله يبارك فيكم. نعم. يلا السلام عليكم. طيب خير.